احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمن بيوتنا بنعمه الرضا، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل مثل هذه المجالس كلها في ميزان حسناتنا للقائل والمشاهدين والمستمعين يا رب العالمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. واثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، البيوت تقوى اركانها برضا افرادها، وتتحطم البيوت ولا تصير آمنة ابدا اذا تمرد افرادها على نعمة الرضا. الرضا نعمة من الله عز وجل، يقذفها رب العباد في قلب من يحب، ولكن جل الناس او اغلب الناس او كل الناس الا من رحم ربي دائما ينظر الى المفقود، فتذهب منه وعنه نعمة الموجود. يعني هو لا يستمتع بما اتاه الله حتى وان كان في وجهة نظره قليلا. وقال شاعرنا: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. يعني منطق الاب والام اذا رأي او رأى كلاهما ان ولدهما او ابنتهما تبتسم او تطيع مرة، هذا قليل. ولكن الاب والام لرحمة وضعها رب العباد عز وجل في قلب كليهما يرى ان هذا القليل كثير. العكس، كلما اخلص الاب والام في العطاء، وكلما نسي الاب صحته وراحته في سبيل ان يريح اسرته، او الام كذلك، مهما صنع هذا الاب ومهما قدمت هذه الام، فالولد يعتبر والبنت ان هذا قليل، انه واجب على الاب يعمل كده، وواجب على الام تعمل كده. ودي قلة ادب من العيال، وقلة الادب استشرت في العالم كله، فنزع الله بركته ونزع نعمة الرضا عند الصغير والكبير. الولد الان لا من كثير يقنع ولا من قليل يشبع، وكما قال لنا علماؤنا وما زلنا نقول ونذكر، الولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه. يعني لا يعرف قيمة الأب ولا الأم إلا إذا فقد الأولاد هذه النعمة، يكتشف أنه لا أحد يرحمه. بالعكس، هروح يتزوج بعد ما الأب يتوكل على الله، والأم واحدة سبحان الله العظيم تسومهم سوء العذاب. كان الأول إذا رأى أن أمه قصرت في وضع قميصه او سرواله في مكانه يثور ويعمل انت كذلك. تروح هي عند الزوج ليس من طراز الاب ادبا وحياء ويعني خلقا، وهو الولد يروح يتزوج واحده ليست على طراز الام، لان يعني ليست امه، تطالبه بالصغير وبالكبير، وتطالبه بالابتسامة الدائمة، وتطالبه بالانفاق الدائم، وتطالبه بالمجاملة الدائمة. وبعد ان كان يعني يملأ البيت صراخا لان غرضا من اغراضه ليس في مكانه، اذا به هو الذي يرتب الامور بنفسه ويحاول ان يسترضي زوجته فلا ترضى، وتشيبه قبل المشيب، وتظهر عليه علامات العجز والكبر وهو في العشرينات. ليه؟ لانه لم يرضى بنعمة الموجود وتطلع الى ما هو مفقود، فضاعت عليه نعمة الموجود ونعمة الرضا، وغاب الاب تحت اطباق الثرى، وغابت الام بحسرتها اما مرضا او يعني انحسارا من الحياة، وكأن دورها قد انتهى. ويصطدم الولد وتصطدم البنت بكارثة الحياة المرعبة لانه ما رضي بنعمة الرضا. الانسان لما ينظر الى فضل الله عليه يجد انه يجب ان يعلم ان كل شيء بقضاء الله. كون ده سائر في محور القضاء لا تستطيع ان تنفلت انت منه. صحيح الله يرزق الطير ولكن لا يلقي لها الحب داخل العش، لا، هو الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن مع انه هو الرزاق لا يأتي بالحب ويلقي داخل العش، لا بالعكس، ده سبحان الله العظيم يسعى الطير حثيثا حتى يحصل على ما قدره له رب العباد من رزق. يعني لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. كان وما زال اباء كثيرون يقابلونني ولا روح ادفع للولد قسط بتاع المدرسة ولا الجامعة، يقول نفسي واملي انا لما ارجع الولد يقول جزاك الله خيرا يا ابتي، بارك الله فيك يا امي. لا، الولد حس كده انه ايه، هذا فرض على الاب وهذا فرض على الام ان تقتطع من دوائها الذي تعالج به عشان يعني تغطي تكاليفها مدرستي. الاب لا يريد من الابن الا كلمة شكر او دعاء او جزاك الله خيرا يا ابي، لكن للأسف اين نعمة الرضا، اين نعمة الشكر، لماذا تبخرت؟ هل السبب، وده سبب وجيه، يعني اموالنا التي نرتزقها صارت فيها جزء كبير من الحرام، صار فيها كمية كبيرة من الشبهات؟ ما هي كده، اللحم الذي نبت من سحت النور أو نبي، لكن الإنسان لا يفقد الأمل. الإنسان يستقرئ التاريخ، عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه جاء في زمن سنة تقريبا 99 هجرية بدأ السوس ينخر في عظام الدولة الأموية. عمر بن عبد العزيز لتقواه ولأن فيه جينات جده عمر بن الخطاب، جدته ليلى كانت بنت بائعة اللبن اللي هي عمر الله يرضى عليه، كان مرة بيعس بالمدينة فسمع امرأة تقول لابنتها هل غششت اللبن، بائعة لبن، فطرق عمر بابها وقال يا أمة الله أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا؟ فعاهدت بائعة اللبن أمير المؤمنين عمر على عدم غش اللبن مرة أخرى. في اليوم التالي مر عمر بقدر الله في نفس المكان، سمع الأم تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ قالت البنت أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن مرة أخرى؟ قالت وهل يسمعنا أمير المؤمنين؟ كل هذا عمر يسمع. قالت الأم لابنتها هل يسمعنا أمير المؤمنين؟ قالت البنت الصالحة إذا كان أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. فطرق عمر الباب قال يا أمة الله أما عهدتني البارحة على عدم غش اللبن مرة أخرى؟ قالت والله ما غششته مرة أخرى يا أمير المؤمنين. قالت البنت على أمير المؤمنين قد كذبتي وللبن قد غششتي، فأين تذهبين من رب العالمين؟ من هذه؟ قالت ابنتي. عاد عمر مع الأولاد وقال من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ طبعا تأفف الأولاد دول، أولاد أمير المؤمنين رأس الكبير في الدولة ومش أي دولة، يعني العالم كله في هذا الوقت. قال ثكلتكم أمكم، إنما يتزوجها أحدهم تزوجتها أنا، لعل الله أن يخرج من صلبها رجلا صالحا. عاصم ابنه قال أنا يا أبتي أنا أتزوج. زوج عمر عاصم ولده من بنت بائعة اللبن، فأنجبت ليلى. ليلى اللي هي أمها بنت بائعة اللبن، جدتها تكون بائعة اللبن، تزوجها عبد العزيز بن مروان، فأنجبت منه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز سنة 100 هجرية خرج الناس بزكاة المال في زمن عمر إلى شمال إفريقيا، و يعني راحوا ناحية مصر وتونس والجزائر والمغرب العربي وناحية الصومال والسودان، عادوا بمال الزكاة كما هو، يعني ما وجدوا فقيرا يأخذ زكاة المال. قال لما لم توزعوا زكاة المال؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما وجدنا فقيرا يأخذ زكاة المال، فيش فقير واحد. قال كيف؟ قال عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. إذن الإنسان يجب أن يكون عنده نعمة الرضا ويستشر في المستقبل ويأمل خير، لأن حتى يعني سبحان الله الذين تركوا آثار في التاريخ سواء من المسلمين أو حتى غير المسلمين، نابليون كان يعني قائد يعني له مكانته سبحان الله، قالوا بما نجحت؟ كيف أنت يعني؟ قال بثلاث مسائل: من قال لي لا أستطيع قلت له حاول، لا لا لا لا أصلا حاول، ومن قال لي لا أعرف قلت له تعلم، قال لي مستحيل قلت له جرب. شوف ترجمة الأحداث. ما تيجي نعمل دي قانون في البيت مع الأولاد، يقول لا لا لا أنا الكيمياء ما أستطيع دراستها، طيب يا ابني لا أستطيع حاول حاول. الولد الثاني أو البنت لا لا لا أنا لا أعرف أن أطبخ، تعلمي قفي جنب أمك. سبحان الله، لم يولد الإنسان متعلما. اللي يقول لا لا لا لا مستحيل الرياضيات دي أصعب مادة في الدنيا، أنا لا، نقول له لا، نقول له جرب وسوف ينجح. لماذا؟ لأن العظائم كفؤها العظماء. أبو العيناء كان رجل ضرير في زمن أمير المؤمنين، فأبو العيناء وإن كان منع نعمة البصر لكن لم يمنع ولم يحرم نعمة اللسان الحلو. قال أمير المؤمنين يا أبا العيناء ما أشد ضرر كان عليك من العمى؟ إيه أصعب شيء جالك من العمى وأنت من ساعة مولدت وأنت لا ترى؟ قال عدم رؤية وجهك يا أمير المؤمنين. إيه ده؟ إيه الناس دي؟ إيه اللسان اللي سبحان الله العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد بن الحنفية ده أمه من بني حنيفة تزوجها علي رضي الله عنه، فكان عشان يفرق بينه وبين الحسن والحسين وفاطمة كان يقولوا محمد بن الحنفية. المنافقين ما يسيبوش الناس في حالهم، قالوا لماذا عربك أبوك ولم يفعل هذا مع الحسنين؟ ليه؟ قالوا الحسن ابن علي، حسين ابن علي، فاطمة سبحان الله أمهما يعني زينب بنت علي، ليه ما يقولوش محمد ابن علي؟ ليه محمد ابن الحنفية؟ قال شو الكلام، مش يقول اه والله صحيح، ليه ابويا يفرق بينا؟ ما انا يعني ما احنا كلنا اولاد علي بن ابي طالب. يقول كان اخي الحسن والحسين بالنسبة لابي هما عيناه، وكنت انا بالنسبة لابي يمينه، والانسان يدفع بيمينه عن عينيه، يعني يستخدم يمينه فانه ايه يعني الضرر يجي فيه هو سبحان الله في عنه يعني، والعينين سبحان الله. هل انتقص محمد بن الحنفية من قدر أبيه شيئا؟ لا، إنما إيه؟ إنما اللسان الطيب. من أين يأتي اللسان الطيب؟ من حسن التربية. وحسن التربية يجي منين؟ من غرس نعمة الرضا عند الصغير والكبير. من أين تأتي نعمة الرضا؟ أول شيء كما قلنا اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الصبر مع النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرى. بمعنى أن أنا اللي أخطأني مش ممكن يصيبني، رزقي لن يذهب إليك، رزقك لن يأتي إليك. الناس على مستوى، لا تظن أن أن أن أن فرد يعمل مشروع من نفس مشروعك اللي أنت عملته ينتقص من مشروعك شيئا، لا بالعكس، أنت لك رزقك وهو له رزقه، الجالب مرزوق. فكرش ان انت عشان هو يدخل في نفس التخصص، واحد يستورد اقلام مثلا، واحد تاني غار منه فبدأ يستورد هو كمان اقلام، يحزن المستورد الاول يظن ان استيراد الثاني له سوف يؤثر على تجارته. يا ابن الحلال خزائن الله ملأ لا تنفد، مليانة. وانت ادعو دعوات سيدنا ايوب، سيدنا داود ماذا كان يدعو؟ قلت لكم من قبل كان يقول اللهم ذقوا بغاث الطير. بغاث الطير اللي هو فرخ الغراب الصغير. الغراب لما يطلع من البيضة سبحان الله يخرج أبيض شاهق مش أسود. فأبوه وأمه ينكرانه يقول ابن مين ده؟ ابن من هذا؟ فلا يطعمانه فيتركوه أياما. الذي رزقه الحياة معه ورزقه مع الحياة الرزق يروح يخلي نوع من الحشرات تحيط بمنقار فرخ الغراب الصغير، كلما يأكل من هذه الحشرات يسود ريشه يسود ريشه، بعد أيام يسود كله يصير غرابا، يتعرف عليه أبوه وأمه يبتدي إيه يزغطوه ويطعموه. وانت مش أكرم على الله من فرخ الغراب؟ يعني سبحان الله، يعني أنت من الواجب أن تثق في رزق الله وفي موعود الله. الله لا يفتح فما ويغلقه أبدا إلا بالموت. أما رزقك هو مكتوب في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض مثلما أنكم تنطقون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تكذب ليه بالرزق؟ رزقك جيدك، ده اليقين، ده الرضا. الرضا متبخر عند الصغير والكبير بمسألة الرضا غير موقن. وعلى كل الموضوع مهم وخطير ولا بد ان ايه ان نزيده توضيحا، ولكن ان شاء الله كونوا معنا على الفاصل باذن الله حتى نتواصل في مسألة نعمة الرضا وغرس شجرة الرضا وعدم اقتلاع الرضا من القلوب. اللهم اجعلنا من اهل الرضا واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل، اهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مرة اخرى. وتوقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن غرس شجرة الرضا عند الصغير والكبير، وان الانسان غير الراضي انسان فاشل في الحياة، يائس. كان فريد سميث ده كان اللي هو صاحب شركة اكسبريس العالمية اللي هي بتوصل، ليس اعلان عن الشركة يعني، لكن احد الشركات المشهورة بتوصيل الخطابات والطرود الى البيوت. كان في تلميذ في المتوسط، المعلم المدرس قال لهم كل واحد يتخيل يكتب حلم. قال انا احلم ان اعمل الشركة توصل خطابات واغراض الناس الى البيوت في العالم كله. فسخر منه الاستاذ، سخرت منه المدرسة. ولما تخرج حاول مرة وحاول مرة ومرات وفشل، وباع اثاث بيتي وسخر منه الجميع، ثم صمم ووصل الى ما يعني الى ما هو فيه. هذا اديسون مخترع المصباح الكهربائي كان يقول العبقرية 2% الهام، مش الهام بانتخالك يعني، لا الهام سبحان الله من الله، و 98% عرق، عرق جبين مجهود. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. المجد مش كده سبحان الله. كيف يأتي؟ اول شيء نعمة الرضا، لازم نعمة الرضا، لان انسان بلا رضا زي سفينة من غير هدف، يائس من الحياة، ما عندوش مسألة الرضا لا من قليل. هو عبارة عن ايه يعني؟ زي اقول يعني عامل زي الرمل، يشرب الماء ويتشرب ولا ينتج لا كلأ ولا عشب ولا يمسك ماء سبحان الله. وبعدين عايز اقول للانسان اليائس من الحياة، التفاؤل يا ابن الحلال معدي، يعني تفاؤل. عسى فرج يكون عسى، نعلل انفسنا بعسى، فلا تجزع اذا ما صادفت هما يقطع النفس، فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يائس. ليه؟ لان انت في اخر الامر الازمة تمر، تكسب منها. ما تخليش مع الأزمة أزمة الضيق عندك. واحد جات له مصيبة، ما يجمعش في وقت واحد مصيبتين، لا، مصيبة المصيبة، خلي المصيبة جاءت خد منها الخير اللي هو الصبر والرضا، واعلم أن هذا من الله، وده رفع درجات وكفار الذنوب ورضا من الله عز وجل وتوفيق. إن يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب. أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية بلاؤه. سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت ما الذي حدث؟ يأس؟ لم ييأس، هتف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ها؟ فنجاه رب العباد سبحانه وتعالى. أيوب لما مس الضر قال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. الصحابة في غزوة أحد قالوا الناس جمعوا لكم مرة تانية وجاي أبو سفيان عليكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، أول ما نزل العذاب قال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الأقدام الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني إذا الإنسان يستعين بالله عز وجل. أما أصحاب الأمل والرضا الكبار دول ناس خطوا في التاريخ. سبحان الله، بخاري الله يرضى عنه جمع أحاديثه في 16 سنة، سلسلة يجمع وينقح ويكتب ويذهب في الأسفار، وما كتب حديثا في صحيحه إلا واغتسل وتوضأ وصلى لله ركعتين. إيه العظمة دي؟ أبو حنيفة باع ساعة في بيته اللي في السقف عشان ينفق على على على مسألة العلم. الإمام الأعمش رضي الله عنه سبحان الله لم تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد 60 سنة متواصلة، 60 سنة لا إله إلا الله. سجن الإمام السرخسي في جب فكتب كتابه المشهور المبسوط في 30 مجلد، كل مجلد اكثر من 1000 صفحة، وانظر زمان كانت حد بيجمع له ولا. سبحان الله، فما المشكله في ابنائنا؟ انه لا يريد ان يعيش حاضره، لا يريد ان يقنع بما عايز. الابن الان يبدا من حيث انتهى ابوه على مدى 50 سنة. يعني الاب تخرج واشتغل وظيفه وعاش فيها 30 40 50 سنة، وصل الى ما وصل اليه من بيت بهذا الاثاث بهذا المستوى بهذا في المكانة الاجتماعية بعد 40 سنة من المجهود المستمر. شاب شعره وحده ودب ظهره وجاءته الامراض الوجه اليوم والبنت. من حيث وصل الاب ازاي تركب الامور؟ طب ده يرضى ازاي؟ ها؟ بما يرضى؟ لن يرضى، لن يرضى، لا يعرف يعني ايه رضى. هو لم يقف مرة، ده واقف على باب التذمر، واقف على باب اللا رضا، واقف على باب السخط. ولكن صاحب الامل لما تأتيه المصائب يقول كده ايه؟ يقول يا عبد الله استحي من الله، من كفاك هم الامس يكفيك هم اليوم ويكفيك هم غدا. لا تفكر في الغد، الغد ان كان من عمري ان شاء الله رزق جيلي فيه، ان كان بكرة ان شاء الله ليس من عمري لا احمل هم رزق غيري، فمن رزقني سوف يرزقه. مش حاجه اسمها اصلا جبت بنات وانا خايف اعمامه مش عارف يعملوا فيهم ايه. يا اولاد الحلال اتقوا الله. واحنا لما كنا في بطون امهاتنا كان في شيء عرايا، نزلنا من بطون امهاتنا عرايا وسوف نخرج من هذه الدنيا عرايا. بس ابن ادم يعني سبحان الله ان دعتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، وإن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. والله لو جمعوا بيل جيتس والثلاثين أربعين اللي عندهم الأموال الطائلة عشان يرزقوا 7 مليار يوم واحد بس ماء فقط لن يستطيع، يتضجر ويقلق ويقول لك أنا أنفقت المال اليوم. سبحان الله، هو احنا كمسلمين واحنا بنخرج زكاة المال مين اللي قال ان شاء الله بأمارتين ان شاء الله؟ فأمارة ان اغلب الفقراء في العالم مسلمين، 49% من فقراء العالم من المسلمين. ليه؟ لان الغني او كثير منهم لم يخرج زكاة ماله، بخل واستغنى واستغنى الله، والله هو الغني الحميد. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. خرج يا غني زكاة مالك والدولة الغنية تخرج زكاة مالها، ربنا سبحانه وتعالى هيكرم. لكن انت يا غني تبخل بمالك وتظن ان الله عز وجل سوف يترك المال هكذا ولا ينزع منه البركة؟ طب ما تبص كده يا بخيل يا لم تخرج زكاة مالك، بص على اولادك ليه عاقين، وزوجتك ليه مش راضية بالقليل ولا بالكثير، وانت ليه عندك كل الامراض؟ ايه يعني من محبة الله لك ربنا بينبهك ويوقظك من غفلتك. انت وكيل في هذا المال، هل اعطيت كل ذي حق حقه؟ اتق الله، ما جاع فقير الا بتخمة غني. الله عمل مقاييس في الكون، واليس الصبح بقريب؟ ياتي يوم الفقير يغنيه الله من فضله، والغني طلع قارون كده وايه منظره ويعني كده ظن انه ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه. قال له قومه لا تفرح، مش تفرح يعني الفرح الانبساط، لا يعني لا تنسيك النعمه المنعم، ان الله لا يحب الفرحين المنكرين لنعم الله. بتوع اهل الدنيا اللي شايفين قارون وما عنده، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. المؤمنين ما عندهمش هذه النظرة. اصبح الصباح وابى قارون ان يعطي، وهو يهودي، ان يعطي موسى كريم الله زكاة مال ليوزعها على الفقراء، وقال انما اوتيته على علم عندي. ما الذي حدث؟ اصبحت المدينة كلها والدولة كلها يبحثوا عن قارون، فخسفنا به وبداره الارض، وما كان له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين أبدا. خسف ربنا به الأموال والنعم، وذهب قارون شذر مذر، راح في التاريخ. وكم من قوارين في التاريخ كذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، سبحان الله. وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، ويل كأن عجبا عجبا، لا إلا بس إيه بس إيه. ربنا في آخر المطاف يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن يا رب؟ والعاقبة للمتقين. على نفس صيغة قارون كان صاحب الجنتين. وربنا يضرب لنا الأمثال في القرآن، بس احنا يبدو وخلنا كل جمعة يسن لنا قراءة سورة الكهف. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف الصورة العجيبة، جنتين محاطين بالنخل، بينهم زرع، النهر موجود، الله أكبر، يعني زراعة متكاملة، أدوات آليات الإنتاج موجودة. ودخل جنته، مش وهو شاكر لربه، لا، ربنا قال وهو ظالم لنفسه، هو اللي ظلم روحه. وبعدين قال ايه؟ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، مش ممكن الجنة دي تروح، العز ده كله يروح ازاي؟ ليه يا ابن الحلال؟ يا ابن الحلال اللي رزقك يغلق المحبس، محبس الرزق يغلق، لان بيده مفاتيح السماوات والارض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، حتى الورقة اللي تسقط يعلمها، كل في كتاب مبين. ما اظن ان تبيد هذه ابدا، مش ممكن ده كله يروح ويضيع على الله. وما اظن الساعة قائمة، كمان ما فيش اخرة، يا ستر يا رب. انتقل من كفران النعمة الى نسيان المنعم الى انكار الدار الاخرة. وما اظن الساعة قائمة، وبعدين عمل فرضية اجتهادية، ولئن رددت الى ربي، الفطرة اشتغلت عليه. وبعدين يقول ايه؟ يعني يقول ان ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة. هذه نظرة ايه؟ كافر النعمة اللا راضي، اللي مش راضي، سبحان الله. قال له صاحبه الثاني المؤمن بها وهو يحاوره، اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فكروا ببداية الايه؟ بداية الخلقة، ثم من نطفة، حاجة شيء كده لا قيمة له، لو تركت لتعفنت، ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. لولا اذ دخلت جنتك، اول ما دخلت شفت العز ده كله، قلت ما شاء الله، لا قوة الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وبعد احيط بثمره، اول ما احيط بثمره خلاص اصبحت النخل والاشجار عبارة عن اعمدة لا اغصان لا اوراق لا ثمار لا شيء لا محصول. سبحان الله انتهى الموضوع. يا الله اصبح يقلب كفيه على ما انفق بها وهي خاوية على عروشها، خاوية عامدة فقط. سبحان الله. ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبة. القرآن لازم نقف عنده ونتدبر. واولادنا اللي مش راضين لا بقليل ولا كثير سوف تأتيهم ايام لن يجدوا القليل الذي يرضيهم ولا الكثير الذي يغويهم للأسف الشديد، وهناك يندمون ولا تساعة من دمي. وقف مع النفس في مسألة الرضا للأزواج، الزوجات، الأولاد، الكبار، الصغار، الأفراد، المجتمعات، الدول. إن لم نرضى سوف نرضى شئنا أم أبينا، فما علينا إلا أن نرضى بقضاء الله وقدره. والرضا بمواضع القدر هي أعلى مراتب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني أرجو أن يكون هذا الكلام محور عقدي داخل الإنسان. يعني الموضوع أيضا له بقية أخرى، أرجو أن نتوقف الآن. تلتقطون مني أنفاسكم ثم أعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله بعد الفاصل نتواصل معا. عسى أن نستطيع في حلقة اليوم أن نكون قد غرسنا نعمة الرضا عند الصغير وعند الكبير، وأنا أولكم. اللهم اجعلنا من أهل الرضا يا رب العالمين. فاصل إن شاء الله ونتواصل معا بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله، ونحن نغرس سويا شجرة الرضا داخل القلوب الراضية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نتذكر محمد الفاتح رحمه الله تعالى كان ينام على الخرائط العسكرية لأن عنده حلم أن يفتح القسطنطينية وأن يحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم الجوزية أو ربما ابن الجوزي حكى قصة لطيفة، قال أن وضعوا زيت الزيتون مع الماء في كأس واحد فطفى زيت الزيتون، فقال له الماء أنا الذي سقيت شجرتك، يعني أمك الشجرة أنا اللي سقيتها، ثم لما وضعت معي في كأس واحدة تعلو علي لأن الزيت كثافته أقل من كثافة الإيه الماء، فقال زيت الزيتون له أنت سرت في رضراض من الأرض، أنت كنت ماشي في الأرض كده، وبعدين أنا لما تحملت ألم العصر والهصر، يعني لما طحنوني في المسرجة أو في المطحنة فتحملت الضغط بتاع الراحة وضغط العصارة، فهذا الضغط سبب لي إيه أن لما صبرت على ألم الهصر والحصر ارتفعت هكذا. فأنا عايز أقول لأولادي وبناتي في البيوت خلي عندكم همة، والهمم لا تأتي إلا بعد العصر والحصر، أما المجد يأتي هكذا لقمة سائغة، ويأتي جن سليمان لنا بعرش بلقيس وإحنا عطين قدم على قدم. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. أنا عايز يعني أتمنى أن تغرس في قلوب الصغير والكبير نعمة الرضا، ولما نرضى نبتدي نخطط، ولما نخطط نبتدي نتقدم. اما ان نعيش على الاماني فالاماني كما نقول دائما رأس اموال المفاليس. ما ينفعش انسان يعني يظن ان يصل دون ان يتعب دون ان يعرق. اما اللقمة السائغة السهلة كل شيء، ابي على كل شيء قدير، امي على شو كل شيء قدير، هذه كارثة نفسد بها اولادنا. بعدين الاولاد ما يكونش يعانوا معنا ظروف الحياة وتكاليف الحياة وان كل شيء جاي بالرفاهية، يعني لا ينتج شعبا ناضجا ولا ينتج انسان يتحمل الازمات عندما تعن الازمات وعندما تظهر الازمات. اما يعني كلام عمر الله يرضى عليه اللي يكتب ماء الذهب اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم. يبدو ان التواصل بدأ ان شاء الله. بسم الله. ايوه من تونس. السلام عليكم. عبد المنعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ انا يبدو ان السلام عليكم. لا خط معك. انا عندي اتصال مع ايوه انا اسمع. الو الو اريد الاتصال بك مباشره في مساله شخصيه يا شيخ. انا لا اسمع الحقيقه اي صوت. طب ممكن يخفض الاخ المتصل التلفزيون لان انا لا اسمعك. حاضر. لا انا الو حقيقة السلام عليكم. الصوت لا يصلني. الو ابو جراح السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الحبيب. السلام عليكم. كيف حالك؟ لا انا لا اسمع الحقيقه. طيب يبدو ان في هناك خلل في الصوت يصلح ان شاء الله المره القادمه. يعني هنحرم من اصوات المشاهدين واتصالهم لكن ان شاء الله. نعود الى ما كنا نتكلم فيه. ليه الابناء والبنات او ليه بالذات الاجداد والجدات كانوا مغمورين في نعمه الرضا رغم قله الامكانيات؟ وابناؤنا وبناتنا عم ولا ليه؟ اين الخلل؟ يعني من علامات الساعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يراح على احدكم بصحفه ويغدى بصحفه. يعني ايه؟ يعني يجي ايام عز على المسلمين ان يوضع الوان على الطعام. يعني بدل ما طبق فيه ال يجي يوم من الايام الرسول يقول ايه؟ توضع صحفه وترفع صحفه، يعني الوان الطعام. هذه علامه من علامات الساعه. وان يغدو احدهم في حله ويروح في اخرى، يعني يلبسوا الصبح غير ما يلبسوا بالليل. لانني قلت من قبل لما كثرت صحون السطوح باقي الدش قلت صحون المائده. قال سبحان الله. ولما قل ماء الحياء قل ماء السماء. علاقة طردية. نحاول مكالمات. محمد من ليبيا. طب نحاول. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. لا انا لا اسمع لا اسمع. خلاص يبدو زي بعض. امركم من الله اليوم صوت. قدر الله ما شاء فعل. زي بعض. اسمعوا كلماتي انا زي بعض اليوم. انا هسأل واجيب ان شاء الله. القضية ان جدي وجدك كان قلة الامكانيات بس كثرة الايمان في القلوب ارضتهم. عنده رضا، عنده حالة من حالات الرضا. ليه؟ اخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وضعه نصب عينيه. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. الرجل كان حزين على انه ايه لم يجد ثمن نعل يشتريه. ما يجد ثمن نعل يشتريه. حزينا حافيا. فوجد رجلا مقطوع الحفاء احسن من الرجل. ما هي كده هي نسب. في ناس الان يشاهدونني وهم في الفراش وفي المستشفى وفي السرير لا يستطيع ان يجلس. نسأل الله ان ينزل عليهم شفاءه وفضله ورحمته. سبحان الله. ولكن المتحرك هو المتمرد. لا انا عايزك مش تؤمن لما تقع في الفراش مريضا. لا انا عايز يبقى ايمان داخلك انت في حالة الرضا وفي حالة الغنى وحالة النعم. يعني بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره وعلى اثرة علينا وان لا ننازع الامر اهله. هو كده المنشط والمكره العسر واليسر في كل حالات. انا راضي. ليه؟ لأن الذي خلقني هو الذي يعلم ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني. هو ربنا الذي يعلم لا أنا ولا أنت. يعني مقاليد الأمور بيديه سبحانه وتعالى جل شأنه. فالعبد يصبر لما قدر، يصبر لما كتب له. أنت بلدي تكون صابر حتى تكتب في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجد وجدك كان حالة رضا لأنه اقتنع أنه مدام أمسى في بيته آمن معافى في بدنه عنده قوت اليوم فكان راضي. لكن لا احنا عايزين قوت سنة 2043. هو ممكن تخطط ل 2093 خطط براحتك، لكن ايه لن يغير التخطيط المخطط. دخل احد الصالحين المسجد، ده واحد كده حزين زي بعض المشاهدين كده، قاعد حاطط خده على كفه، فسأل سؤال قال له مدبر ام مدبر له؟ انت يعني انت تدبر الامور ولا بتدبر لك؟ قال بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك. يا الله، انت ما دام مش هتدبر الامور دع المدبر يدبر، اختار الا تختار ودبر الا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة ابدا. خليك مع رب العباد عز وجل يدبر لك، دع الله يختار لك، انت خطط بس، خطط واعمل الاسباب وتوكل على من لا يغفر ولا ينام. اغرس شجرة اليوم تنم في ظلها غدا، غرس اجدادنا فنمنا نحن في ظلال اشجارهم وخدهم الثواب، واحنا عايزين نقتلع، احنا عايزين نقتلع الاشجار. ليه نقتلع الاشجار؟ لا ادري، سبحان الله. نحن نريد ان ننام في نعمة الرضا، كما قال علي غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نحى بعد جهد حجرة وسقاها اثر ما اودعها دمع كبد الدمع بدمع فجرة، نمت في ظل ظليل تحتها روح القلب ونحى ضجرة، واذا ما رأى طيرا مفسدا حائما حول حماها زجرة، نمت ثم بايعت الهي تحتها وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة. انا عايز نبايع رب العباد بيعة الرضوان زي ما الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم شجرة الرضوان، ارضى. وشجرة الرضا دي تعمل لك ظل وارف وبرد في اليقين كده، ويقين وتوكل وانشراح صدر واستقبال الاحداث بقبول حسن. اما هتكتئب وتعيش مكتئب، لن تبكي الا انت، ولن يحزن الا انت، ولن يشعر احد بك. ايها المشتكي او ايها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. وليك ينطق بالجمال، الله خلقنا جميعا في احسن صورة، ورزقنا من فضله، ورزقنا ما يكفينا، ومنعنا ما يطغينا، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. انت اليوم موظف ليك دخل، دبر امرك وربنا معاك، لا تتطلع، ولكن لما يجي الخير احمد الله عليه. لا اقول لك يعني اسكن لا اسكن ببرد اليقين بالتوكل، ولكن اعمل. اياك تعمل 24 ساعة، اياك تعمل 30 ساعة في اليوم. سبحان الله، انا ارى والله اعلم ان نعمة الرضا دي نعمة كبيرة، وجب ان نتعايش معها ونعلم اولادنا الرضا، ولا يجب ابدا ان نطيع ابناءنا في صغير الامر وكبيره، بل نعطيهم بقدر، لان ربما الاسراف في العطاء والاسراف في الحنان، الاسراف في العطف، قد يعني يسيء الى الاولاد اكثر مما يحسن. والتربية عبارة عن عطف وحزم، بالاثنين نستطيع ان نصل الى بر السلامة. لكن ان يؤتي الانسان عاطفة جياشة يدفعها في ولده وابنته، ثم بعد ذلك ييأس ويحزن عندما لا يرى ردا لهذا الجميل، انتظر الجميل ايها الاب ايتها الام من رب العباد سبحانه وتعالى. وانا ادعو الله سبحانه وتعالى من كرمه ومنه وجوده للجميع ان ينعم علينا بنعمة الرضا، وان لا يجعلنا من اهل السخط، وان يرزقنا واياكم يقينا كاملا وايمانا صادقا ونورا خاشعا في قلوبنا. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اجعل بيوتنا آمنة بنعمة الرضا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة باذن الله، ونأسف لهذا العطل المفاجئ في استقبال مكالماتكم ومشاركاتكم، هي تسعدني كثيرا، ولكن ان شاء الله ربما الاسبوع القادم ان شاء الله نعوضكم في هذا الخلل باذن الله. والكمال لله وحده والنقص طبيعة إنسانية. ندعو الله سبحانه وتعالى بالرضا للجميع. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.